يكون آخر عهدهم بالبيت. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا مس أحد الرجال مس امرأة في الطواف يقول هل ينقض الوضوء وهل تجوز له الصلاة؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة انتقض وضوء الماس، وأما إذا كان لغير شهوة مس كذا صافحها يعني امرأته أو محرمه أو مشها في المطاف أو نحو ذلك من دون شهوة فهذا لا ينتقض وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يماس عائشة ويغمزها وهو في الصلاة، ما في شيء، لا ينتقض وضوء. ها إذا كان لك شهوة انتقض وضوء، إذا كان لشهوة فالماس ينتقض وضوء، والممسوس لا ينتقض وضوء، الممسوس ما ينتقض وضوء. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إخراج زكاة الفطر يقول الآن أو هل تخرج؟ ما يجوز إخراج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيومين، بس فقط قبل العيد بيومين هو وقت إخراجها، وقبل ذلك لا يجوز على الراجح من كلام أهل العلم. يقول وهل تخرج نقدا؟ ولا يجوز إخراجها نقد، لا يجوز إخراج الفطرة نقد، وإنما يجب أن تكون من الطعام، من طعام أهل البلد الذي يأكلونه، رز أو حب أو تمر أو نحو ذلك. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز كفالة طلبة العلم المحتاجين لفقرهم من الزكاة؟ نعم، هم أولى من غيرهم، طلبة العلم هم أولى من غيرهم في إعطاء الزكاة، لأنه ينبغي أن الزكاة تعطى من يستعين بها على طاعة الله، ما يعطيها إنسان لا يصلي والعياذ بالله أو يلعب فيها أمور منكرة، هذه لا يجوز إعطاؤه منه. وأما طلبة العلم والذين يستعينون بها على طاعة الله هؤلاء هم أولى من غيرهم، هم أولى من أن يعطوا، تكون صدقة وإعانة على الخير. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة الحائض يقول إذا جامعها زوجها في بداية الدورة ظنا منه أن موعدها لم يأتي ماذا عليه؟ عليه أن يتصدق بنصف بدينار أو نصف دينار، يعني ما يقابل يمكن 100 ريال، يتصدق بذلك ويتوب إلى الله. إذا جامع زوجته وهي حائض عليه كفارة، وعليه أن يتوب إلى الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أعمل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما يجوز. فضيلة الشيخ يقول السائل أعمل في الحكومة يقول وأقوم بقضاء حوائج الناس يقول وأعامل الناس بالحسنى، وأحيانا يقدم لي بعض الناس هدايا بعد قضاء حوائجهم وأنا أرفض هذه الهدايا، فهل يجوز قبولي لهذه الهدايا منهم؟ إذا كانت هذه الأعمال ليست تبع الحكومة يقوم بها بنفسه، أعمال يقوم بها بنفسه خارج دوام يأخذ عليها شيء لا بأس، وأما أنه يعمل عمل الحكومة ويأخذ هذا هو الذي لا يجوز، هذا هدايا العمال، يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة؟ يجوز لها، يجوز للمرأة أن تصلي بالناس، ثم ورقة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ في بيتها مسجد وتتخذ مؤذن، فكانت تؤم الناس تأمهم يصلون في فروض تراويح تصلي به، وإذا أمتهم تصير وسطهم ما تصير تقدم كالرجل، لا يصير الإمام وسط الصف، هذا هو الأول والواجب. يقول فضيلة الشيخ إذا كان لنا أقارب يقول يكثرون من المنكرات والمعازف، يقول هل يجوز لنا أو هل نأثم إذا قاطعناهم؟ يعني لا يخالطهم على أعمالهم ولا يعني يستريح لهم، لكن لا ينبغي يعني إيش مقاطعتهم وهجرهم، ما ينبغي. إذا كان كفار الله سبحانه وتعالى أمر بمعاشرتهم بالمعروف، كيف عاد إذا كانوا أقارب ومسلمين؟ ما ينبغي، لكن الإنسان لا يستريح لهم ولا يستريح لأعمالهم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول ما هي الجعالة وما حكمها؟ الجعالة مثل الإيجار، الجعالة عقد كعقد الإيجار، إلا أنه لا يعين العامل، لا يعين العامل ويقول من عمل لي هذا العمل فله كذا وكذا، من رد لي لقطتي فله كذا وكذا، من رد جملي الشارد فله كذا وكذا، من بنى لي هذا المكان فله. هذه جعالة، ما تعين واحد بعينه، فهذا هو الذي يسمى جعالة يعني. والجعالة يعني شبيهة بالإجارة، إلا أنها أخف منها أحكام، أحكامها أخف من الإجارة. أثابكم الله. يقول السائل ما معنى إحياء الموات؟